بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الحديث الخامس من أحاديث الأربعين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم موضحة أكثر قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث يعتبر من قواعد الإسلام، لا سيما في الأمور المنهيات والمحدثات، كما نص على ذلك الإمام النووي والحافظ بن حجر العسقلاني والإمام الشوكاني والشيخ الألباني رحم الله الجميع. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقول من أحدث أي من اخترع أمرا ليس عليه أمرنا فهذا مردود على من اخترعه. وحتى لا يتمسك بعض الناس بظاهر النص فيقولون في الأمور المحدثات إنما وجدنا هذه المحدثات قد سبقنا إليها ولسنا نحن الذين أحدثناها، فحتى لا يتدرع الإنسان بهذا، فجاءت الرواية الأخرى تعمم كل أمر ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من عمل عملا، سواء هو الذي أحدثه أو وجده، فكل أمر محدث في دين الله رب العالمين فهو مردود على صاحبه، سواء أحدثه من أحدثه أو سواء الذي عمله وجده محدثا. ولهذا قلت رواية مسلم هي الأوضح والأدق. فقوله من عمل عملا أي أي عمل، أي عمل سواء كان في المسائل القولية أو في المعتقدات أو في الأعمال الجوارح، سواء كانت في الأفعال أو في التروك، يعني كل هذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الإسلام فهو رد. وفيه فائدة أخرى على أن التشريع حق لله جل وعلا، من عمل عمل ليس عليه أمرنا، أمر الإسلام، أمر حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد. فالمرد إلى حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك دين القيم، حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدين القيم، هو الدين الذي لا اعوجاج فيه. فمن سلك دروب الملتوية عن يميني وعن أو عن شمالي الدين القيم فهو معوج وهو مردود على صاحبه، ولا يقبله الله سبحانه وتعالى ولو ادعى الإنسان على أن نيته صادقة، ولو ادعى الإنسان على أن نيته صادقة. فحديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان الباطن، وحديثنا هذا من عمل عملا ليس عليه أمره فهو ميزان الظاهر. ولهذا العمل لا بد له من شرطين: شرط في الإخلاص لله رب العالمين إنما الأعمال بالنيات، وشرط في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من أي عمل لا بد له من شرطين: الإخلاص والاتباع. فإذا اختل وعليكم السلام إذا اختل العامل بأحد هذين الشرطين كان عمله مردودا على صاحبه. ولهذا قال أبو علي الفضيل بن عياض الإمام في قول ربي سبحانه وتعالى: ولنبلونكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل توفرت فيه هذين الشرطين الإخلاص والاتباع كان من أحسن الأعمال، وإذا اختلت هذين الشرطين فهو بحسب هذا الاختلال، فيصل العمل لأن يكون مردودا على صاحبه. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد بمعنى مردود. وجاءت رواية ابن أبي عاصم في كتاب السنة توضح الأمر، حيث قال برواية ابن أبي عاصم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، أي غير مقبول، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. الأمور المحدثات قد تقع في العبادات وقد تقع في المعاملات، فمن صور الإحداث في العبادات أن الإنسان يتقرب إلى الله بما هو حرام. الله سبحانه وتعالى يحرم أمورا ثم يتقرب الإنسان بها إلى الله، فهذا مردود. كالغناء، الغناء بالمعازيف هذا محرم في ديننا على أصح الأقوال، فكيف إذا تقرب الإنسان إلى الله بهذه المعازيف كما تفعل الطرقية؟ وهذا عبث. أو أن الإنسان يتقرب إلى الله بشرك، بالتوسل إلى الأولياء والطواف بالقبور والذبح لها والدعاء عندها، هذه كلها في ديننا محرم، فكيف يتقرب الإنسان إلى ربه بهذه المحرمات؟ فهذا مردود على صاحبه. هذه صورة من صور الأعمال في العبادات التي تكون مردودة على صاحبها. الصورة الثانية: ليس كل ما كان عبادة أو قربة في عبادة يكون قربة في كل عبادة مطلقا. إيش يعني هذه القاعدة؟ يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يشرع لنا عبادة معينة أو قربة في عبادة معينة، كالأذان. الأذان قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه في عبادة الصلاة، لكن لا يجوز الإنسان أن يؤذن لصلاتي العيد. ما يجوز الإنسان يؤذن لصلاتي العيد، أو يؤذن لصلاة الاستسقاء، أو يؤذن لصلاة الكسوف. أبدا، الأذان هي قربة في عبادة معينة، فلا يجعلها الإنسان قربة في عبادات مطلقا، هذه بدعة. كذلك مسألة القيام، القيام في الصلاة عبادة، وقوموا لله قانتين، القيام في الصلاة عبادة. ما يأتي الإنسان هكذا يقوم في وسط الطريق ولا في أي مكان ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا القيام، هذه عبادة مخترعة. فهذا القيام هي عبادة في الصلاة، خارج الصلاة ليس لا تكون عبادة. ولهذا مرة في الحديث الصحيح رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما تحت الشمس وصائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل، ما باله قائم تحت الشمس وهو صائم؟ قال ذاك الرجل: قال نذرت إلى الله أن أبقى قائما ولا أستظن وأصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس واستظن وصوم. لمن هذا القيام لا يشرع لك، وعدم الاستظلال لا يشرع، أما صيام فأتم صيامك، لأن الإنسان يتقرب إلى الله بأمر مخترع فهذا مردود في دين الله جل وعلا. كذلك من الأمور التي يعملها الإنسان وهي من الأمور المخترعة في العبادات، ما زلنا في العبادات، أن الإنسان يخل بشرط من شروط العبادة، يخل وهو يريد بهذا الإخلال التقرب إلى الله جل وعلا، هذا أيضا مردود على صاحبه. مثال الصلاة فيها أجزاء وفيها واجبات وفيها أركان وشروط، فإذا أخل الإنسان بأحد هذه الشروط أو بأحد هذه الأركان وبأحد هذه الواجبات أو بالمستحبات وهو يريد بإخلاله هذا التقرب إلى الله، فهذا اختراع في دين الله جل وعلا. وهل يكون عمله مردود؟ هو على حسب ما اختل به. إذا اختل في شرط فهذا مردود، وإذا اختل في ركن فهذا مرض بمعنى باطل، أما إذا اختل في واجب أو في مستحب فالعمل ليس باطلا، لكنه مخطئ أو آثم فيما فعل. مخطئ أو آثم فيما فعل. فمثلا الصلاة لها الوضوء في الصلاة شرط من شروطها، فإذا اختل الإنسان بهذا الشرط وذهب إلى الصلاة مباشرة وهو يريد أن يتقرب إلى الله بتركه للوضوء، فصلاته صحيحة؟ صلاته باطلة مردودة، لأنه اختل بشرط وليس فقط مردودة، فهو آثم لأنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنقيض ما شرع الله سبحانه عز وجل. كذلك الصوت الرابعة هو من زاد على الشرعي، وما زاد العنصر الصورة الثالثة قلنا من اختل من أنقص، الصورة الرابعة هو من زاد في فيما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك على حسب الأمر المزيد هل يكون باطلا أو صحيحا مع الإسم. فمثلا الإنسان صلاة رباعية يصليها خمسة صلاة باطلة مع الإثم إذا تعمد، صلاة الظهر أربعة ركعات ويقول أنا أضيف ركعة خامسة صلاة باطلة وهو آثم، صلاة باطلة وهو آثم. أما من توضأ أربعا، من توضأ أربعا الأصح الأقوى الوضوء صحيح مع الإثم. إذن على حسب ما اختل ما زاد في الأمر. إذن هذه أعظم صور في العبادات التي قد يحدثها الإنسان وتكون مردودة في جملته على صاحبها. والأصل في العبادات التوقف، لا يجوز للإنسان أن يشرع عبادة إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو ما كان بإجماع أو اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في المعاملات، الأصل في المعاملات الإباحة نعم، لكن أحيانا الإحداث في المعاملات كذلك يكون مردودا على صاحبه، ويكون بحسب هذا الإحداث وهذا الاختراع أن يكون صاحبه آثم، وربما قد يصير إلى الكفر والعياذ بالله رب العالمين. من هذه المعاملات، من هذه الصور في الإحداث في المعاملات، هو الإنسان يغير تشريع رب العالمين، كمن غير الحدود بالعقوبات كحد الزنا، يحذف حد الزنا ويجعل لها عقوبة، فهذا مردود، هذا مردود. جاء في الحديث الصحيح أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابني كان أجيرا، إن لابن كان أجير عند شخص فزنى بامرأته فأعطيت له 100 شاة وجارية دية، أعطيت لهذا الرجل 100 شاة وجارية. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما 100 شاة وجارية فهي لك، فهي عليك، بمعنى ردها عليك، وأما ابنك فمئة جلدة وتغريم عام. هذا رواه البخاري ومسلم. فما يجوز الإنسان يغير أحكام شرع الله. أما هذه 100 شاة وجارية ترد إليك، أما ابنك 100 جلدة وتغريم عام، تغريم عام بمعنى نفي عام. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم، وهذا مردود. من غير أحكام الله سبحانه وتعالى مردود على صاحبه، فكيف بهذا الزمان وأين الحكام عطلوا شريعة الله سبحانه وتعالى واستبدلوها بقوانين إفرنجية، ثم يأتي بعض الناس يقول ربما هذا للمصلحة. هذا كذب وزور على دين ربنا سبحانه وتعالى، بل هذا القوانين كلها مردودة على أصحابها، ومن ديننا ومن تمام عقيدتنا نحن نكفر بها، لا نعترف بهذه القوانين الوضعية أبدا، لأنها مردودة على من اخترعها، مردودة على من قننها، مردودة على من شرعها، فلا يجوز لنا أن نعترف بها، لا يجوز لنا أن نعترف بها لأنها مناقضة لديننا. فإذا اعترفنا بها فقد نكون قد نبذنا ديننا، لأن يا إما هذه القوانين وإما شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا يستقيم للإنسان أن يعترف بهما جميعا، بل هذا جمع بين النقيضين، وجمع بين النقيضين في المنطق والعقل محال، فكيف يريد أن يجمع هذا الإنسان التافه بين هذين النقيضين، إما القوانين الوضعية وإما شريعة رب البرية؟ كذلك من الأمور التي تكون فيها اختلال في المعاملات وخاصة في مسألة العقود، أن الإنسان يبرم عقدا على أمر ليس هو محل للعقد، هذا يكون عقد باطل. مثال: لا يجوز للإنسان ينكح أحد محارمه، لا يجوز للإنسان ينكح أخته أو ينكح أمه أو ينكح خالته أو عمته أو أخته من الرضاعة، أو أن يجمع بين الأختين. فمن عقد على هذه الأصناف يكون عقد مردود، لأنه عقد على أمر ليس محلا للعقد فيها، فهذا يكون عقد مردود. ومن عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد. كذلك من الصور الأخرى أن الإنسان يخل بشرط أو يسقط شرطا، يخل بمعنى يسقط شرطا، لا يجوز أن يسقط بالتراضي. مثال: واحد يقول يسقط شرطا في العقد والطرف الثاني والطرفين تراضيين، لا، أحيانا في شروط لا تسقط بالتراضي، في شروط تسقط بالتراضي وفي شروط لا تسقط بالتراضي. فالشروط التي لا تسقط بالتراضي فإذا أسقطت يكون العقد باطل. مثال: المرء إنسان يعقد على امرأة في عدتها، سواء عدة وفاة 4 أشهر و10 أو عدة طلاق 3 قروء، فلا يجوز للإنسان يعقد على امرأة أثناء عدتها، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فلا يجوز للإنسان يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي مدة العدة. فإذا لم تنتهي مدة العدة وعقد فهذا يكون عقد باطل ومردود على صاحبه، وهو يدخل في إطار من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بعد انتهاء العدة، فهذا أمر واسع. أما قبل انتهاء العدة فما ينبغي للإنسان يعقد على امرأة يقول والله على التراضي، نحن متراضيين. لا، ما في تراضي هنا، هذا الشرط لا يسقط بالتراضي، هذا الشرط لا يسقط بالتراضي. من الأمور التي أيضا من الصور التي يكون فيها أو تدخل في إطار من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هو ظلم أحد المتعاقدين، إبرام عقد فيه ظلم أحد المتعاقدين، وهذا المظلوم لم يرضى أو لم يستشر. كمن أنكح ابنته، زوج ابنته لرجل بدون أن ترضى، هذا لا يجوز، وهذا يدخل في إطار من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهل يكون مردود؟ هل يكون عقد باطل؟ وعلى حسب إذن البنت. مثل: أب زوج ابنته بدون أن يستشيرها، هو الأصل على أن هذا العقد متوقف فيه حتى نستشير المرأة، فنقول لها: هل تمضين العقد؟ فإذا قالت نعم يمضى، وإذا قالت لا يبطل، لأن من حق المرأة أن تستشار في عقود نكاحها، أن تستشار في عقود نكاحها. والصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عقد زواج امرأة زوجت بدون إذنها، زوجت بدون إذنها، رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد حتى تستأذن، حتى تستأذن. والمرأة التي سبق لها تزوجت حتى تستأمر. إذن هذه أهم صور، سواء كان في المعاملات أو في العبادات، تدخل في إطار من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا تعرف أن هذا الحديث قاعدة من قواعد ديننا، قاعدة من قواعد ديننا. وهكذا الأربعين نووية كلها هي من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تعتبر من قواعد الدين، تعتبر من قواعد دين الله رب العالمين. هذا الحديث الخامس. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا من أحاديث العظام، من أحاديث العظام التي جاءت تبين الأمور الحلال من الأمور الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال المحض واضح، والحرام المحض واضح من خلال كتاب ربنا ومن خلال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. بين الحلال وبين الحرام أمور تشتبه على كثير من الناس، لم يقل صلى الله عليه وسلم على كل الناس، تستشكل على كثير من الناس، بمعنى فيه من الناس من لا تستشكل عليه المسألة، فيه من الناس من يعرف أن هذه الأمور التي استشكلت على الغير لم تستشكل عليه، لأنه يا إما سيلحقها بالحلال أو سيلحقها بالحرام، لكن كثير من الناس تستشكل عليه. إذا ما هو الموقف المسلم تجاه هذه الطبقات الثلاث؟ إذا عندنا ثلاث طبقات: الحلال المبين المحض، والحرام المحض، وبين الطبقتين المشتبهات. والمشتبهات هي المشكلات، المشتبهات هي المشكلات التي لا نعرف إلى أي طبقتين نلحقها، هل طبقة الحرام أم طبقة الحلال. إذن ليس كل الناس تستشكل عليه المسألة، أكثر الناس تستشكل عليه المسألة، لكن من الناس من لا تستشكل عليه المسألة، وخاصة الراسخين في العلم، الراسخون في العلم لا تستشكل عليهم هذه المسائل المشتبهة. ومن لم تستشكل عليه هذه المسائل المشتبهات هل تسمى مشتبهات عنده؟ لا تسمى مشتبهات عنده، هي تسمى مشتبهات على من استشكلت عليه، أما عنده فهي ليست مشتبهات، إما سيلحقها بالحلال وإما سيلحقها بالحرام. متى تستشكل المسألة؟ متى تكون المسألة شبهة؟ فيه صور: الصورة الأولى عند غياب الدليل، وقع الخلاف بين العلماء، مسألة وقع فيها الخلاف والدليل ليس واضح، الدليل في المسألة ليس واضح، والعلماء اختلفوا، فمنهم من قال حلال ومنهم من قال حرام. وأنت إذا كنت أنت من المجتهدين فستترجح بالدليل، وإذا كنت من طلبة العلم فسترجح بالدليل، لكن إذا توقفت فتوقفك في المسألة صيرت هذه المسألة شبهة. إذا توقفت في المسألة وما استطعت أن ترجح في المسألة فصارت هذه المسألة إليك شبهة، والشبهة إيش تفعل؟ تتوقف فيها، تقول أنا متوقف في المسألة. إذن عدم الترجيح في المسألة المختلف فيها تعتبر شبهة عند الذي توقف فيها. كذلك من الصور المشتبهات الدليل، أحيانا النص يكون شبهة. متى؟ لما نص من القرآن والسنة يحتمل معنيين متعارضين ولا مرجح، يسمى المجمل في أصول الفقه، النص المجمل، النص المجمل هو شبهة، لأنه ترد عليه احتمالات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فعدتهن ثلاث قروء، ثلاثة قروء المطلقة، ثلاث قروء. القرء في اللغة العربية يعني حيض ويعني طهر، شوفك يعني كلمتان متعارضتان، هل هذا دليل؟ هذا شبهة. ولهذا اختلف الفقهاء، هل عدة المطلقة ثلاث حيضات ولا ثلاث طهرات؟ لماذا اختلفوا؟ لأن النص في المسألة مجمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا، والنص المجمل لا يحتاج هو بدوره إلى دليل يوضحه، ليس هو دليل في حد ذاته، لأن ما معنى الدليل؟ الدليل في اللغة العربية هو الذي يرشد إلى المطلوب، الدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب، فإذا لم يرشد إلى المطلوب هل يسمى دليلا؟ لا يسمى دليلا. إذا هذا الآية، هذا النص، هذه الآية ثلاث قروء، هل أرشدك إلى المطلوب؟ ما ترشدك إلى المطلوب، إذا علمت أن القرء تعني الحيض وتعني الطهر، ما أرشدك إلى المطلوب، إذا ليس بدليل، هو بذاته يحتاج إلى دليل يوضحه ويفسره ويبينه. إذن عرفنا في مسألة اختلاف العلماء أو مسألة التي لم ترجحها فأنت توقف فيها فتسمى شبهة، والمسألة والنص المجمل يسمى شبهة. إذا اختلف العلماء ما هو دورك؟ دورك إذا كنت أهلا للبحث فأنت ترجح في المسألة، إذا كنت لمست أهلا تقلد. تقلد من؟ تقلد الأعلم. العلماء اختلفوا الأقسام في هذه النقطة بحد ذاتها. إذا اختلف العلماء ماذا أفعل؟ منهم من قال تقلد الأعلم والتي تثق في دينه وعلمه، ومنهم من قال تتبع الأحوط. وعليكم السلام كابس. تتبع الأحوط. وما معنى الأحوط؟ اختلفوا إلى نقطتين. منهم من جعل الأحوط هو الأيسر، ومنهم من جعل الأحوط هو الأشد. إذا ما هو الراجح؟ هل تتبع الأعلم ولا تتبع الأحوط؟ فالصواب تتبع الأعلم، تقلد الأعلم. تنظر إلى مثال العلماء اختلفوا إلى قسمين، شوف القسم من أقسام قسمين، شوف الأسماء ومن هم هي الأسماء التي تثق فيها أكثر، تثق في دينها وتثق في علمها وتقلده في المسألة. رأيت ما تبحث في المسألة إذا كنت أهل للبحث، لكن إياك أن تتبع على حساب هواك. هذا لا يعتبر دينا، هذا يعتبر اتباع الهوى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اتخذ إلهه هوى. أنت تكون صادق مع الله عز وجل إذا كنت تريد أن تقلد المشايخ والعلماء، تتبع تقلد الأوثق من العلماء، ليس كما نراه في هذا العصر. سبحان الله، أن الشباب يتبع في كثير من المسائل، يقلد فيها العلماء على حسب أهوائه. مرات تجدهم يقلدون الشيخ ناصر، ومرات يقلدون الشيخ بن باز، ومرات يقلدون الشيخ بن عثيمين، هكذا اتباعا للهوى. هم لم يجعلوا المقياس في التقليد أنهم يقلدون الأعلم، بل المقياس عندهم يقلدون من يسهل لهم دينهم، ويقلدون من وافق أهواءهم. وهذا ليس بدين. من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق. موقف المسلم من المشتبهات، فهي هل كل شبهة نمتنع؟ إذا مسألة فيها شبهة هل نمتنع ولا نفعل؟ هو على حسب هذه الشبهة أين تقع. فإذا تعارض الأصل مع غيره يتبع الأصل. مثال: إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة، المأكولات وهذه الأصل فيها الإباحة، إذا تعارض هذا الأصل مع من يحرم، تعارض الأصل مع من يحرم وأنت ما استشكل عليك الأمر وما ترجح، تتبع ماذا؟ تتبع الأصل وأنها مباحة حتى يتبين لك أنها حرام. في العبادات الأصل فيها التحليل. مثال: واحد قال لك أنها بدعة، واحد قال لك لا أنها سنة، وأنت ما ترجع عندك المسألة، فتتبع ماذا؟ الأصل. تتبع الأصل أنها توقف فيها لأنها بدعة، ريثما يتبين لك أنها سنة ليس أو ليس من السنة. هذا في حال ماذا؟ في حال إذا ما تساوى عندك العلماء. أنا أقول العلماء تتبع الأعلم، أنت تقول والله اثنين الأعلم عندي، هنا تتبع الأصل، ترجع إلى الأصل. الأصل في المسألة هذه مختلف فيها ماذا؟ إذا كان من أمور التي أصلها مباح تفعلها حتى يتبين لك، وإذا كان أصلها المنع خاص في العبادات أنك تمتنع. ولهذا مثال احنا في مطلع التسعينات في مسألة القبض بعد الرفع من الركوع، القبض بعد الرفع من الركوع استشكلت علينا. عندنا الشيخ الباز يقول لك سنة، وعندك الشيخ الألباني يقول لك بدعة، وهما في المكانة تقريبا سواء. واستشكلت ماذا نرجح يومها؟ الإنسان ما كان أهلا أن يرجح، وما استطاع الإنسان يقلد أحدهما لأنه في العلم والدرجة تقريبا سواء، فاتبعنا الأصل. هل هذه عبادة؟ الأصل فعله ولا أصل عدم ترك عدم فعلها؟ الأصل هو عدم فعلها، فكنا لا نعمل بها اتباعا للأصل في المسألة، أن الأصل أنا لا توجد، حتى بعدين تبين لنا وترجع عندنا أنها فعلا ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مجال التفصيل. قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، فعرفنا المشتبهات، فمن وقع في المتشابهات فقد وقع في الحرام. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في المتشابهات وقع في الحرام. وقع في الحرام بمعنى يوشك أن يقع في الحرام. الذي يتتبع المتشابهات ولا يكتفي بالحلال المحض فهو يوشك أن يقع في الحرام. وهذا الحديث من أدلة على مسألة سد الذرائع، هذا الحديث من الأدلة على باب سد الذرائع. ومعنى سد الذرائع؟ كل ما كان ذريعة للحرام فلا بد من سدها، كل ما كان يوصلنا إلى الحرام فلا بد الإنسان أن يسدها. وهذا الحديث واضح، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام بمعنى يوشك أن يكون ذريعة أن يقع في الحرام. فحظمنا من المتشابهات من باب سد الذريعة أن نقع في المحرمات، فمن أوغل في المتشابهات يكاد يقع في الحرام. ولهذا ضرب لنا مثلا صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمار يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمار بحدود معينة محرمة يدخلها الراعي فيرعى حولها يوشك أن يدخلها ويوشك أن يتعدى حدوده لأنه استرعى حولها. كذلك من استرعى وخاض في المتشابهات يوشك أن يقع في الضفة الأخرى هي الضفة المحرمة. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لكن كان جملة راحت من دينه وعاده. فعدم الوقوع في الشبهات لماذا؟ حتى يستبرئ الإنسان لدينه وعرضه. ما يعني يستبرئ؟ يطلب البراءة حتى لا يتهم في دينه وحتى لا يتهم في عرضه. الذي يقع في الشبهات ويخوض في الشبهات هو ذريعة أن يقع الناس في عرضه ويقع الناس في دينه. لكن الذي ليست هي شبهة عنده وهي شبهة عند الناس، فيجوز له أن يفعلها على حسب معتقده، لكن إذا خشي على دينه وعرضه فالأفضل أن يترك هذا الأمر المشتبه على الناس ليس عليه، حتى لا يقع الناس في دينه وفي عرضه. ولهذا جاءت من مقاصد الشريعة أن الإنسان لا يقع في مواقع التهم حتى لا يتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هذه الجملة نرجوها الحلقة المقبلة بإذن الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.